يعني هو انت لا بتحب السيدة المدرسة بتسيب الشيء، لأن يا الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام أسمع الحديث قدميك بالجنة. شو سؤال حول هذا الحديث؟ هل نقتدي به ونأتي العمل على هذا إن كتب لنا ذلك؟ حديث ما بالي أسمع حديثا عليك في الجنة، قال ما أحدثت إلا توضأت، ما أحدثت إلا توضأت وصليت ما شاء الله. نعم، هذا الحديث يعمل به، وهو يقول الرسول عليه السلام، الحديث المذكور ليس بهذا اللفظ، لفظه قال عليه السلام: دخلت يا بلال، دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة نعليك بين يدي، فبما ذاك؟ قال: يا رسول الله، لا أعلم إلا أنني ما أحدثت إلا وتوضأت وصليت ركعتين. قال عليه السلام: فهو ذاك. ومن هذا الحديث أخذ سنة ركعتي الوضوء، فيستحب لكل مسلم يتوضأ أن يتبع هذا الوضوء بركعتين، سنة الوضوء. فهو حديث محكم معمول به، غيره.